بي أبي من ذبت فيه كما دم بي أبي من مت منه فرغ حمرة الخجلة في وجنته وضح من لي وجدي دلني من لي حزني من لي حزني من لي صب عاشقا كلما بي أبي